كما أردف النبي صلى الله عليه وسلم خلفه الفضل بن العباس، الفضل بن العباس رضي الله عنه. فإن حملتكما وكانت قوية تقوى على حملكما معا فهذا حسن، وإلا فعليك أن تتعاقب إن لم تقوى على الحمل مع رفيقك في هذا الركوب. هذا من المرؤات ومن مكارم الأخلاق التي جاء الإسلام ليتممها. ولذلك وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب يعلم المسلمين كيف أنه من باب المروءه ومن باب مكارم الأخلاق ألا يبقى عندك فضل لشيء. إذا احتاج المجتمع أو احتاج أخوك المسلم إلى فضل زادك فعد به على من لا زاد له. إذا كان عندك فضل ظهر فعد به على من لا ظهر له. وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء ليتمم مكارم الأخلاق الموجودة عند العرب، وجدناه صلى الله عليه وسلم يقول: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، وإن أربع فخامس أو سادس، صلى الله عليه وسلم. وجدناه صلى الله عليه وسلم يقول: من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. يقول سعيد رضي الله عنه: فما زال يعدد من أنواع المال ما لا يحصى حتى ظننا أنه لا حق لأحد منا في الفضل. ما فضل عن حاجتك إن احتاجت الأمة إليه، وهذا من باب المروءات، إن احتاجت الأمة إليه فعليك أن تبذله ما دمت تجد ساعة. وهذا يبقى بعد أن تأخذ حاجاتك وضرورياتك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكون إبل للشياطين وبيوت للشياطين. إبل للشياطين وبيوت للشياطين. أما إبل الشياطين فقد رأيتها، هذه صورة إبل الشياطين. أما إبل الشياطين فقد رأيتها يخرج أحدكم بنجيبات معه، والنجيبات هي النوق القوية السمام. يخرج أحدكم بنجيبات معه قد أسمنها فلا يعلو بعيرا منها، لا يركبها ويطلقها تمشي هكذا دون أن يركبها أشرا وكبرا وبطرا وفخرا على الناس. أي ركوب يصدق عليه هذا مهما اختلف الزمن وتطورت الأعوام؟ فلا يعلو بعيرا منها ثم يمر بأخيه قد انقطع به فلا يحمله. يمر بسيارته ويجد أخاه قد انقطعت به السبيل، وفي سيارته الفارهة أو غير الفارهة مكان يسع أخاه وقد انقطعت به السبيل فلا يحمل أخاه. أين المروءة وأين التذمم وأين أخلاق الإسلام؟ هذا من باب المروءات. أظن هل هناك دين يحث على المروءة وعلى مكارم الأخلاق كالدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم؟ قد انقطع به فلا يحمله. وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يطبق هذا على نفسه صلى الله عليه وسلم، وقد تعاقب واثنان من صحبه الكرام بعيرا وهم يذهبون إلى غزوة بدر، وبينها وبين المدينة ما يقرب من 100 كيلومتر. وجدنا النبي يتعاقب بعيرا مع من؟ مع علي ومع أبي لبابة رضي الله عنه. ينزل ويركبان، فلما جاء دور رسول الله صلى الله عليه وسلم لينزل قال علي وأبو لبابة: نحن اركب أنت ونحن نكفيك المشي يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهذه هي القيادة المسلمة التي لا تجلس في برجها العاجي بعيدة عن الناس، بل هو واحد من الناس، واحد من الناس. والحاكم في الإسلام لم تشأ له أقدار ربك أن يتحكم في رقاب الخلق، كلا، بل إن الله عز وجل مكنه ليرى مصالح الناس ويرعاها، وهو واحد منهم. لم تشأ له أقدار ربك أن يتحكم، لا، بل هذا ابتلاء أعطاه الله إياه يختبره فيه ربك عز وجل حين القدوم عليه. فلو عدل كان من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وإلا فعاقبته وخيمة أمام رب العالمين. نعم، جاء دور النبي لينزل ويركب غيره، فقال له علي وأبو لبابة: اركب أنت ونحن نكفيك المشي يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنتما بأقوى على المشي مني، وما أنا بأغنى عن الأجر منكما صلى الله عليه وسلم. ولأن يغبر المسلم قدمه ساعة في سبيل الله خير له من الدنيا وما فيها. ما أنتما بأقوى على المشي مني، وما أنا بأغنى عن الأجر منكما صلى الله عليه وسلم. دليل على أن الإسلام دين المروءة، يحث عليها وعلى مكارم الأخلاق وعلى العطاء وعلى أن تكون يد المسلم عليا في جميع الأحيان. الفقر منقصة لأصحابه. نعم، ألم يستعذ النبي صلى الله عليه وسلم منه؟ استعاذة من الكفر والفقر. فهو منقصة لأصحابه يهبط بهم دون المكانة التي أراد الله عز وجل للبشر. وإن الفقر ليكاد يفقدهم المنزلة التي فضل الله عز وجل بها الإنسان على سائر الخلق. وإنه لعزيز على النفس أن يرى الإنسان إنسانا مثله مشقوق الثياب تكاد فتوقه تكشف سوءته، أو حافي القدمين يكاد أديم الأرض يأكل كعوبه وأصابعه، أو لا يجد قوتا وينظر إلى الطعام في أيدي الناس ثم يرده الحرمان وهو حسير، أو يقلب ليطعم ويطعم من وراءه في أكوام القمامة ليكتسب قوته. هذا عزيز على النفس. إن الإنسان إذا رأى منظرا كهذا لم يكترف له، هذا إذا رأى مجتمع، ما من المجتمعات منظرا كهذا ولا يكترث له ولا يهتم به، فهو مجتمع لا يصدق عليه أن يكون ليس عنده إنسانية وليس عنده إيمان، ليس عنده إنسانية. فالإنسانية رحم ينبغي أن تربط بين الناس جميعا ولا تمزقها الفاقة والفقر. ألم يقل عبد الله بن عمر وهو من أشد الصحابة اقتداء بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، كان في سفره من شدة اقتدائه برسول الله ينزل المنازل التي نزلها رسول الله، حتى المنزل الذي نزل فيه النبي ليقضي حاجته كان ينزل فيه عبد الله بن عمر، حتى ولو لم تكن له حاجة يقضيها، إمعانا في الاقتداء به صلى الله عليه وسلم. ولما كان الرجال يزاحمون النساء في الدخول من الباب، قال النبي: لو أنكم تركتم هذا الباب للنساء وصار هذا الباب إلى الآن يعرف في مسجد رسول الله بباب النساء، مبالغة في الاقتداء والاستمساك بأمره، لم يدخل منه عبد الله بن عمر قط إلى أن مات. هذا الصحابي الجليل ذبحت له فشاة في أهله، قال: أهديتم لجارنا اليهودي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورث. فالإنسانية رحم، ينبغي ألا يمزق الفقر هذا الرحم. والمجتمع الذي لا يكترث لبائس فقير لا يصدق عليه أن يكون مجتمعا مؤمنا. فمطالب الإيمان ترهب المسلمة لقاء الله عز وجل والحذر من اليوم الآخر، حينما يقول لك النبي: ليس منا، ليس على طريقتنا، وليس على سنتنا، وليس على منهجنا. من بات شبعانا وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم. هذا المنظر البئيس حدث أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. تغير وجهه وتمعر وحزن وقلق واضطرب وخرج ودخل وخرج. لما جاءه حديث جرير بن عبد الله يقول: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهر، فجاء قوم حفاة عراة مجتاب النمار، يعني مشهور من الفارس، متقلد السيوف. ما معنى متقلد السيوف؟ جاءوا بها، تقلدوها استعدادا ليجودوا بأنفسهم لله درهم من جيد. لما لم يجدوا جهادا بالمال لم يبخلوا بجهاد النفس، جاءوا إلى النبي وقد تقلدوا السيوف استعدادا لبذل النفس في سبيل الله. مجتاب النمار متقلد السيوف. معظمهم من مضر، بل كلهم من مضر، من قبيلة مضر. فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، يعني حزن وتغير وجهه حزنا لهذا المنظر. فدخل ثم خرج، فأمر بلالا ثم فأذن بالصلاة لصلاة الظهر، ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرهم أولا بحق الإنسان على أخيه الإنسان بآية من محكم التنزيل، ثم ذكرهم بحق الإيمان أن يبذلوا. ولم يهدأ النبي وتقر عينه وتطب نفسه حتى بذل الصحب الكرام ما أغنى ويسر وأوسع، رضي الله عنه. صلى بهم الظهر فخطب الناس ثم قال: يا أيها الناس، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. خاطبهم بآية تخاطب فيهم معنى الإنسانية. يا أيها الناس، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ثم ذكرهم باسم الإيمان: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ما قدمت لغد. ثم قال النبي بعد تلاوة هاتين الآيتين: تصدق رجل، هذا فعل ماض بمعنى الأمر والمقصود ليتصدق، رجل من ديناره، إذا كان غنيا ومن أصحاب الذهب فليبذل، وإلا لاحتوى بنار كنزه يوم العرض على رب العالمين. فصدق رجل من ديناره، إذا كان من أصحاب الذهب، فإن لم يجد فمن درهمه، فإن لم يجد فمن ثوبه، فمن صاع بره، فمن صاع تمره، حتى قال النبي: ولو بشق تمر. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أنك لا تحقر من معروفك شيئا، لا تحقر من صدقتك شيئا، لو كانت قليلة وصاحبتها نية صالحة للإغناء وقصد صالح تبتغي به وجه الله عز وجل، ربما سبق درهمك 100,000 درهم. باب المرؤات مفتوح على مصراعيه. سبق درهم كما أخبر النبي 100,000 درهم. تعجب الصحابة لهذا، درهم واحد في الأجر عند الله يسبق 100,000 درهم. قال النبي: نعم، رجل عنده درهمان، أمسك أحدهما وتصدق بالآخر مع حاجته إليه، ورجل عنده مال كثير أخذ من عرضه 100,000 درهم فتصدق بها، فسبق درهم 100,000 درهم. نعم، وحتى قال النبي: ولو بشق تمرة، ولو بشق تمرة. فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها، بل لقد عجزت. ثم تتابع الناس حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يضيء كأنه مذهبة، يعني إناء من ذهب، إناء قد انطلت صفحته أو قد طليت صفحته بماء الذهب. نعم، حتى رأيت وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتلألأ أو كأنه مذهبة. ثم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. ما معنى سن في الإسلام سنة حسنة؟ لم يخترع، فالدين قد تم والشريعة قد كملت. ولو أنك اخترعت في دين الله ما ليس منه لرد عليك، لأن النبي قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم، ما المقصود بمن سن في الإسلام سنة حسنة؟ كانت سنة ميتة فأحياها، كما حدث مع أيام عمر لما جمع الناس في صلاة التراويح على أبي، وقد كان له سلف، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم 1 و2 و3. فلما كثر الناس في المسجد لم يخرج النبي إليهم خشية أن تفرض عليهم صلاة التراويح فيعجزوا عنها، أما وإنه قد زالت الخشية بموت رسول الله وانقطاع الوحي، رجع عمر إلى السنة وجمع الناس على إمام واحد وهو أبي. أو سن سنة حسنة، ونص الحديث أو معرفة سبب الحديث يفسر هذا الأمر، أن الرجل من الأنصار سن سنة حسنة في الإنفاق وجاء بصرة عجزت كفه عنها، فلما رآه الناس فعل هذا فعلوا مثله، فقد سن سنة حسنة. أما الذي زاد في الدين زعما منه أن هذا اتهام ضمني للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني قصر في البلاغ أو لم يعبد الناس، وهل يستطيع أحد من أمته أن يدانيه وأن يضاهيه عبادة وحسن خلق صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. فهذا المقصود. ومن سن سنة سيئة يعني اخترع في دين الله عز وجل ما ليس منه فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يجعلنا ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. توبوا جميعا إلى الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين المعتدين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، هذا في جانب المروءات ومكارم الأخلاق. في جانب الفضل، في جانب الصدقة، وقبل هذا الفريضة المحكمة، فريضة الزكاة. إذا أداها المسلم فقد برئ من الشح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم مفلحون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بريء من الشح من أدى الزكاة وقرى الضيف أكرمه وأعطى في النائبة ما ينزل بالمسلمين من فواجع وبلايا ومصائب. إذا فعل الإنسان تلك الثلاث فقد برئ من الشح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وجدنا الزكاة وهي الفريضة المحكمة، يعني لو أن المسلمين وجدناها تزيد ووجدناها تقل حسب ما يبذل الإنسان من جهد في تنمية المال وتثميره، فتارة في الزرع مثلا يخرج الإنسان العشر، إذا لم يبذل الإنسان جهدا كبيرا في تعهد زرعه وسقياه، إذا كان يسقى بماء السماء أو كان الماء في الأرض مبذولا ولا يكلفه آلات يروي بها زرعة، فالمقدار المفروض على الإنسان يزيد يكون العشر. فإن بذل الإنسان وسعا وكان جهده فيه مضاعفا نجد المقدار المفروض يقل نصف العشر، وهكذا حتى يصل في الذهب والفضة، لأنه باكتساب الإنسان وجهده وعرقه وكده ربع العشر. ولو أن المسلمين أخرجوا زكاة أرصدتهم وأموالهم لتتبعوا بها ثغرات المجتمع ووقفوا بزكاتهم تلك أو بزكوات أموالهم تلك على ثغرة كبيرة تقي المجتمع شرا مستطيرا. وجدنا ببركة الإيمان وببركة العدل في عهد عمر بن عبد العزيز تخرج أموال الزكاة في شمال إفريقيا، مصر، برقة ليبيا، تونس، الجزائر، مراكش، المغرب، تخرج زكوات الأموال فلا يوجد فقير يأخذها ببركة ماذا؟ بركة الإيمان وبركة العدل. وجهها الخليفة العادل هذه الأموال التي لم تجد لها آخذا، وجهها إلى مصرف من مصارف الزكاة، أمر بهذه الأموال ليشترى بها العبيد من المسلمين ليعتقوا، مصرف من مصارف الزكاة وفي الرقاب. هكذا المال يغني إذا صحبته نية صالحة وكان القصد فيه سد غلة المسلمين. ما وجدنا مراءة، ما وجدنا دولة من الدول تحارب من أجل فقير إلا خلفاء محمد صلى الله عليه وسلم. جرد الجيوش أبو بكر لماذا؟ ليأخذ حق الفقير من الغني. لما مات رسول الله وجد من ارتد عن الدين أصلا، ووجد من منع الزكاة، وقد كانوا لا يحصون عددا المرتدون، يعني الجيوش الإسلامية لا تكفي حتى لمجابهتهم ومواجهتهم، لكن أبا بكر تزامنا مع حرب المرتدين جيش الجيوش ليقاتل من منع الزكاة ليستخرج حق الفقير من الغني. بعض الناس يحكم بكفر مانع الزكاة وهذا الأمر غير مسلم، لا يكفر إلا إذا جحدها. قال ليس هناك فريضة في الإسلام اسمها الزكاة، خلاص هذا جاحد فهذا كافر بإجماع علماء المسلمين. لكن هناك من يبخل ويعلم ويوقن بفرضية الزكاة، هناك من عنده شبهة في إخراجها كهؤلاء، هناك من غلب على أمرهم من قبل أمرائهم فلم يخرجوها لخليفة رسول الله في المدينة. لكن وجدنا عمر لما عزم أبو بكر على قتال من منع الزكاة لماذا قاتلهم؟ ليس لكفرهم، إنما لأنهم تجرؤوا على سلطان المسلمين ومنعوا ركنا وفريضة من فرائض الإسلام، وأعدوا وصاروا قوة وجيوشا ربما انضموا إلى المرتدين ليواجهوا المسلمين، فكان لابد من قتالهم. أما أن يحكم بكفرهم هذا الأمر فيه تفصيل. ولذلك عمر رضي الله عنه راجع أبا بكر، ده دليل على إنهم إيه؟ غير كفار، اللي منعوا الزكاة غير كفار، بدليل سيدنا عمر راجع أبا بكر في هذا. قال كيف تقاتلهم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. أبو بكر أعلنها، قال والله لأقاتلن، ولم ينطق أبو بكر رضي الله عنه بكلمة الكفر، قالش دول كفار، لا، قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه. نعم، إذن لو لم تكن لهم قوة واعتقدوا وجوب الزكاة ولكنهم منعوها، أخذها منهم سلطان المسلمين عنوة ولا يقاتلهم ولا يعزرهم. وده دليل على إيه؟ على عدم كفر مانع إلا إذا منعها أو أنكرها وجحدها. ما وجدنا أمة تقاتل وتجرد جيوشا لتحارب مانع الزكاة كما حاربت المرتدين كأمة محمد صلى الله عليه وسلم. أي واحد من كلاب الشيوعية، أي واحد أقوله من كلاب الشيوعية يتشدق بمبدأ عنده سبق إليه كما يزعم، نقول له هذا هو الإسلام، هذا منهج رب العالمين، ولا قد سبق إلى غيره من المذاهب والمبادئ في إغناء الفقير وأخذ حقه من الغني. ابن حزم في كتابه المحلى يقول لا بد لكل مسلم من بيت يأوي إليه يقيه غوائل الحر والبرد وأعين المارة. من الذي قال هذا؟ تلميذ من تلامذة محمد، تلميذ من تلامذة محمد. أين مبادئه؟ أين تلاميذه الذين نشروا تعاليمه؟ غير موجودين. المشكلة كلها إن هو إيه؟ فقيه مسلم تتلمذ على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن تجد من الشيوعيين ومن غيرهم من يدعي أن الشيوعية سبقت إلى ما لم يسبق مبدأ من المبادئ، هذا غير موجود وغير صحيح. وهكذا لأنهم لهم شياطين تنشر مبادئهم، ونحن أصحاب الحق وتلاميذ محمد صلى الله عليه وسلم تنازلنا عن دينه وعن شريعته وعن قيمه التي فيها من المروءة ما يغني الفقير. وصدق من قال إن الدنيا إذا أقبلت على إنسان أعطته محاسن غيره، وإذا أدبرت عن إنسان سلبته محاسن نفسه. وهكذا لما أضحت أيدينا صفرا من المال كنا في المرتبة الدنيا، في المرتبة الدنيا ك يعني معيشة وكحضارة، أصبحنا في المرتبة الدنيا، وأصبح ديننا أيضا هكذا، لأنه لا انتصار لدين بغير دنيا. هل ينتصر دين بغير دنيا؟ ألم يقل الله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة؟ بماذا تعد القوة؟ أليس بالمال؟ بالعلم والمال يبني الناس ملكهم، لم يبن ملك على جهل وإقلال. والعيب عيبنا والجهل جهلنا، وما يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا ويجعلنا ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.